فضل الشيخ صالح، الرسالة التي بين يدينا فيها عدة أسئلة. في الحقيقة مباعث الرسالة بعث لنا بأوراق كثيرة جدا جدا، لكن نستطيع أن نلخصها فيما يلي. أول أسئلته يقول: هل يجوز الدعاء إلى الله عز وجل والتوسل إليه بجاه الأنبياء أو بجاه الله أو بجاه الصالحين؟ بمعنى أن نقول: اللهم إنا نسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وتتوب علينا وما شابه ذلك من الدعاء. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن جواب هذا السائل الذي لم تذكر اسمه أنه لا يجوز أن يسأل الله سبحانه وتعالى بجاه أحد من خلقه، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإنما يدعى الله ويسأل بأسمائه وصفاته. وأما أنبياؤه وملائكته فإنما أنبياؤه يبلغون عن الله رسالاته، وهم الذين يبلغون العباد شرع الله، فلا يجوز أن يتخذوا وسائل فيما يتعلق بإجابة الدعاء. وقد قال الله في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، حتى ما قال: فقل لهم إني قريب، ليزيل الواسطة بينه وبين عباده في دعائهم. فلا يجوز لداع أن يجعل بينه وبين الله وسيلة ووسيطة يرفع الدعاء إليها أو يسأل بها، لا، ليسأل الله جل وعلا. ثم النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم علمنا بتصرفه وعمله كيفية السؤال، علمنا كيف نسأل بكلامه عليه أفضل الصلاة والتسليم وتعليمه وإرشاده لمن سأل كيف يقول. فما على السائل إلا أن يرجع إلى كتب الأذكار فيجد فيها حاجته وافية ميسرة بحمد الله وبالله التوفيق. من الطالب أحمد محمد يحيى وردتنا هذه الرسالة، يقول: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل علي تحية المسجد أم لا؟ فلقد سمعنا أحكام عديدة، فأي منها أصح وأرجح؟ الحمد لله، وبعد، فالأحاديث الواردة بأمر الداخل للمسجد على طهارة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد كثيرة وصحيحة، والأحاديث الواردة المانعة للشخص أن يحدث صلاة بعد صلاته العصر أو يحدث صلاة بعد صلاته صلاة الفجر كثيرة وصحيحة. ومن أجل هذا اختلف الناس: هل المقدم المنع من الصلاة أو المقدم الفعل؟ وهل أحاديث الأمر بالصلاة تحية المسجد بصلاة تحية المسجد مقدمة على أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؟ في هذا حصل الخلاف، ومع كل قائل منهج واستدلال. والذي أرى وأعتقد أنه إذا لم تكن الشمس قد تضيفت للغروب أو قد بدا قرناها للشروق الصباح أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي تحية المسجد، وأن النهي إنما هو للتنفل المطلق لا التنفل بسبب، فالتنفل لسبب عارض ك دخول مسجد أو طواف بالبيت يحتاج إلى ركعتين، فهذا مخصص لعموم أحاديث النهي. أما إذا تضيفت الشمس للغروب أو بدا قرناها للشروق فإن تلك الوقت الصلاة إنما هي صلاة المشركين الذين يعبدون الشمس ولها يسجدون، ونحن نهينا أشد النهي أن نشابههم في أعمالنا. فما عدا هذه الوقتين يجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي فيما أرى وبالله التوفيق. سؤال الطالب أحمد محمد يحيى الثاني يقول فيه: إذا صليت الوتر فهل يجوز لي أن أصلي بعده تحية مسجد إذا دخلت مسجدا؟ الجواب نعم، إذا صليت الوتر ثم ذهبت إلى مسجد لقراءة أو نحوها أو لقضاء حاجة من حوائج دخول المساجد وأردت الجلوس، فالسنة لك ألا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد ولو أنك قد أوترت، لأن ذاك الوتر إنما هو لصلاة الليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وأما هذا لسبب خاص وهو تحية المسجد وبالله التوفيق. أيضا يقول الطالب في رسالته: في حديث مدون في كتاب مختار الأحاديث النبوية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى فوق 10 أذرع نادته الملائكة: يا عدو الله إلى أين تريد؟ فهل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه وفقكم الله؟ لا أتذكر الحديث الآن أو لا أتذكر درجته، وإن كان متأكد أنه ورد أيضا في حديث الترهيب من إطالة البنيان، ولكني لا أتذكر هذه اللحظة درجته من الصحة. وإذا بنى الإنسان هذا البناء بدون حاجة فبدون شك أنه من السرف ومن العمل التي لا تنبغي، أما إذا بنى فوق 10 أذرع للحاجة للسكن أو للاستثمار فأرجو أن لا بأس بذلك. وأما الحديث فأترك تحديد درجته من الصحة لحلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفقكم الله؟ الجواب أن الإنسان إذا كان يعمل عملا لأحد وهو متصور أن صاحب العمل أمامه سوف يعتني بإتقان ذلك العمل، يهتم به غاية الاهتمام. والعمل لله جل وعلا من أهم الأعمال، وإحسانه والإحسان فيه أولى ما ينبغي أن تتسابق إليه الهمم. والنبي الحكيم الرؤوف بالأمة الرحيم صلوات الله وسلامه عليه حرصا منه على سعادتنا ونجاتنا من عذاب الله ومحبة منه صلوات الله وسلامه عليه لأن تكون أعمالنا متقنة صحيحة، يبين لنا أن هذه الدرجة العالية التي هي الإحسان التي هي أعز درجات الإيمان وأعلاها إنما تكون أن يكون الإنسان في حال خلوته ولا أحد يطلع عليه، عنده من الخشية والرغبة في ثواب الله والجد في إحسان العمل ما لو كان يرى الله جل وعلا جهارا. وأضرب مثلا ولله المثل الأعلى: لو أن ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤسائها طلب من أحد من أتباعه أن يؤدي عملا ويصنع صنعة وهو يحسنها، ثم كان ذلك الملك والرئيس واقفا أمام ذلك الشخص قريبا منه، بدون شك سوف يبذل ذلك العامل قصارى جهده ويسعى منتهى سعيه لإتقان ذلك العمل وإحسانه، لأن صاحب العمل مشاهد له ومشرف عليه وينظر ماذا سيعمل. والله سبحانه مع عباده أينما كانوا بعلمه، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم سبحانه وتعالى ولا أكثر إلى آخره. نعم. والله سبحانه وتعالى مع الناس في كل شيء، يطلع عليهم في أحوال أسرارهم، يعلم السر وأخفى. فالنبي يخبرنا ويأمرنا أن نحسن في الأعمال، والله جل وعلا يحب المحسنين ويقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، يريد منا صلوات الله وسلامه عليه أن نعمل العمل لله من صلاة، وأي قربة من القرب البدنية أو المالية أن نعملها وكأننا نرى الله، وإذا كنا لا نراه فلنعلم أنه يرانا سبحانه وتعالى ويرى أقصى من ذلك، يرى هواجس صدورنا ويسمعها ويعلم مكرونات ضمائرنا ويحصيها جل وعلا. هذا معنى ما أشرت إليه بسؤالك، وبالله التوفيق. من المسجد الصواعد بكيلو 14 عين العزيزية بعث لنا عنهم هذه الرسالة سليم سلمان أو سليم سلمان محمد خادم المسجد، يقول فيه: هل تقام الصلاة للفرض أو النفل أو التطوع؟ الحقيقة لم يظهر لي مراد السائل. مراد السائل يعني هل تقام، يعني تذكر الإقامة مثلا الله أكبر الله أكبر. فإذا كان هل يقام للصلاة، نعم، وهل تشرع الإقامة في النوافل؟ فالجواب أنها لا تشرع، ولا يصح أن يحدث لها إقامة ولا أذان، لأن العبادات توقيفية، والشهادة أن محمد رسول الله إنما معناها ألا يعبد الله إلا بما شرع، أن يطاع الرسول فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وألا يعبد الله إلا بما شرع، كما بين ذلك وكتب وضعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فلا يحل لنا أن نحدث في ديننا أي شيء لم يرد عن نبينا، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز إحداث إقامة للنافلة، وأما الفريضة السنة أن يقام لها، والسنة للمنفرد أن يؤذن إذا كان خارج البلد وأن يقيم، وإذا كان داخل البلد فالسنة أن يقيم إذا كان قريبا من المسجد أو في بيته قريب من المسجد، أما إن كان في مزرعة أو في مكان نائن عن بلدته فالسنة له أن يؤذن وإن كان فردا ويقيم. وبالله التوفيق. يقول أيضا في رسالته: هل في صلاة التطوع صلاة رباعية أم هي مثنى مثنى؟ صلاة التطوع الأمر فيها واسع ولله الحمد، أما الأكمل فهي مثنى مثنى كما هي الحال في صلاة الليل. الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو الصبح فليوتر بركعة. ولكنه ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه سرد 5 ركعات في صلاة ليله بتسليمة واحدة، وثبت عنه أنه صلى 7 بتسليمة واحدة، وغير ذلك كما ثبت عنه أنه صلى صلاة الضحى 8 ركعات بتسليمة واحدة. فيجوز لك أن تصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، إلا أن الأكمل والأتم أن تفصلها بتشهد وتسليم، لأن في ذلك زيادة عمل هو قراءة التشهد وما فيه من أذكار وتمجيد لله سبحانه وثناء عليه وصلاة وتبريك على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، واستعالة به سبحانه وبالله سبحانه وتعالى من الفتن في الحياة وبعد الممات. فالمثنى مثنى أولى، وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول: نرجو إفادتنا عن قتل الذر لأننا نريق عليه الغاز من كثرته، فإذا كان حرام فنتركه وهو كثير ويدخل في الأطعمة مما يجعل أنفسنا تشمئز منه. الجواب أنه يجوز استعمال المبيدات لكل حشرة مؤذية من ذر ونمل وغير ذلك من أنواع الحشرات المؤذية، فلا حرج في ذلك. الممنوع أن تحرق بالنار، والممنوع أن تتلف لا لسبب، كأن يأتي الإنسان في برية فيجد بيت نمل أو ذر فيذهب يصب عليه مبيدا من هذه المبيدات، فهذا لا يجوز، لأنه يقتل طائفة من عباد الله ومخلوقاته تسبح بحمد الله، ولا يستغرب السامع، فإن الله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبالله التوفيق. نعم. السؤال الرابع يقول: هل فيه نافلة بعد ركعتي الفجر أي قبل الفرض؟ لما أصلي ركعتي سنة الصبح هل يجوز لي أن أصلي بعدها شيء أم أجلس؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر أنه حفظ عنه حديث واحد لأنه صلى بعد ركعتي الفجر شيئا إلا الفريضة، ومن هذا أي من عدم نقل عمل للرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتمني يصلي، كره جماعات من أهل العلم التنفل بعد ركعتي الفجر، وأجازها آخرون استدنادا لعمومات أحاديث الأمر بالعبادة والصلاة. والذي أرى وأحبه أن يتجنب الإنسان الصلاة بعد ركعتي الفجر إلا إن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد فوجد الصلاة لم تقم بعد، فإنه يصلي ركعتي التحية ولو كان قد صلى صلاة ركعتي الفجر. ومعنى هذا أن الصلاة ذات السبب جائزة ولو بعد ركعتي الفجر بالله التوفيق. السؤال التالي في أو الأخير في رسالة سليم من كيلو 14 عين العزيز بجدة، يقول فيه ما حكم القراءة، ونعتقد أنها ما حكم سجود القراءة في الصلاة عند قوله تعالى واسجد واقترب أو فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله تعالى واسجدوا لله واعبدوا. يقول وأنا لم أتلوها في الصلاة أبغي أسجد، أم أمر عليها أم ماذا الحكم فيها؟ أفيدونا بذلك الله يرعاكم. الجواب أن الإنسان إذا قرأ سورة فيها سجدة وكان إماما أو منفردا فالأفضل في حقه أن يسجد ولو لم يرد السجدة. إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاته وهو منفرد أو هو إمام الجماعة فالسنة في حقه أن يسجد، فهذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يسجد لا شيء عليه. وبالله توفيق. شكرا لكم.